بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن ينفعنا بما نسمع، ويجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نحمد الله على ما من به علينا نحن طلبة العلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا اللقاء في هذه الليلة المباركة، ليلة الخميس الموافق للثاني من شهر جماد الأولى عام 26,400. يسرنا ونرى ذلك من فضل الله علينا أن يسر لنا في هذه الليلة اللقاء بمشايخنا الفضلاء، مشايخ الدعوة السلفية في هذه المدينة النبوية، ممن عرفوا ولله الحمد في أصقاع العالم الإسلامي وغير الإسلامي بهذه الدعوة السلفية والقيام بها ونصرتها والذب عنها مكتوبا ومسموعا، فجزاهم الله عنا خيرا. فنرحب بهم ونشكر لهم تفضلهم علينا وتكرمهم علينا بالمجيء، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم لهم الأجر ويضاعف لهم المثوبة. فشكرا لهم ثم شكرا ثم شكرا على هذا الكرم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما نسمعه منهم، فهم مشايخنا ويوجهوننا ويفيدوننا. ولا يزال المرء بخير ما أخذ العلم عن الأكابر، وإذا أخذه عن الأصاغر هلك. فنشكر لصاحب الفضيلة شيخنا الشيخ الدكتور علي بن ناصر فقيهي، والشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي، والشيخ صالح السحيلي، والشيخ عبد الرحمن بن صالح محي الدين، والشيخ إبراهيم عامر، وجميع المشايخ، كذلك الشيخ محمد عبد الوهاب العقيل، والشيخ عبد السلام السحيمي، وجميع المشايخ الذين تكرموا وتفضلوا للحضور. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عن أبنائهم طلبة العلم وإخوانهم خير الجزاء. وإننا بمناسبة انتهاء العام الجامعي الدراسي لهذه الفترة، رأينا أن يلتقي طلبة العلم بأشياخهم أشياخ الدعوة السلفية في هذه المدينة النبوية، الذين ربما بعض من حضر يسمع بهم أو يسمعهم يسمع لهم، وربما لم يرى بعضهم. وإننا بهذه المناسبة ننتهز فرصة حضور الأشياخ جزاهم الله خيرا، ونلتمس منهم أن يفيدوا أبناءهم وإخوانهم طلبة العلم بالنصائح النافعة في أمور الدين والدنيا، وخاصة وطلبة العلم ينقلبون إلى أهليهم، إلى بلدانهم، إلى أوطانهم، ومنهم من تخرج ولم يرجع إلا لحج أو عمرة أو زيارة، ومنهم من سيعود إن متعنا الله وإياه في الحياة. ونسأل الله جل وعز أن يمتع الجميع على طاعته. فنطلب بمناسبة ذلك انتهاء العام الدراسي وانقلاب أبنائنا وإخواننا طلبة العلم، نطلب من المشايخ جزاهم الله خيرا أن يوجهوا وأن ينصحوا وأن يرشدوا بما ينفعنا وينفع إخواننا وأبناءنا في هذا الباب، وجزاهم الله عنا خير الجزاء. ولنبتدئ لفضيلة الشيخ علي بن ناصر فقيه، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسمعنا من الأخ الشيخ محمد بن هادي هذا الطلب الموجه للإخوة الذين حضروا للقاء بهؤلاء الشباب طلاب الجامعة الإسلامية والذين أنهوا عامهم الدراسي وسيعودون إلى بلادهم وهم يحملون أمانة. الله عز وجل يقول في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والإخوة بحمد الله في هذه المدينة النبوية في هذه الجامعة الإسلامية التي أسست للدعوة إلى الله عز وجل على المنهج الصحيح الذي سلكه سلفنا الصالح المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملات. والمهم في حياة كل طالب علم هو العمل بما تعلمه، لأن العلم بدون عمل لا يفيد صاحبه ولا يفيد الآخرين الذين يقتدون بهذا الشخص الذي يدعوهم، لأن الدعوة بالفعل قد تكون أوقع في النفس من الدعوة بالقول. فأوصي الإخوان جميعا طلاب العلم على أن يبلغوا ما يسره الله عز وجل لهم في هذه الجامعة المباركة التي أسست إن شاء الله على تقوى من الله عز وجل وعلى منهج صحيح للرجوع بالأمة الإسلامية إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، لأن العلم موجود في كل مكان، ولكن هذه الجامعة تمتاز على غيرها بمناهجها بسلوك أبنائها. وقد ذكرت قصة البارحة في مناسبة على أننا لما كنا في بعض الدول الإسلامية لإقامة الدورات التي تقيمها الجامعة الإسلامية أن بعض أولئك حينما تحدثوا بنعم الله عليهم عموما وبما يستفيدونه من أبنائهم الذين يبعثونهم إلى البلدان العربية للدراسة حتى يعودوا إلى إخوانهم لتوجيههم وإرشادهم، فذكر لنا أمثلة ذلك الرجل ونحن نشاهد في نفس الموقع الذي كنا فيه في مدارسهم طلاب الجامعة والطلاب الآخرون الذين رجعوا من تلك البلدان، وهو يقول بتعبيره: علنا نبعث عدد من الطلاب للدول العربية عموما للدراسة ثم العودة، ومن تلك البلدان التي نبعث إليها طلاب من مدارسنا الجامعة الإسلامية، فنجد الفرق بين طلاب الجامعة والطلاب الذين ذهبوا إلى تلك البلدان الأخرى، بحيث يقول أننا لا نزال نشم رائحة المدينة في الطلاب الذين درسوا في الجامعة إلى أكثر من 5 سنوات وما تزال رائحة المدينة فيهم. هو يعبر عن هذا وبهذا عن السلوك العملي الموجود في الطلاب الذين تخرجوا من الجامعة الإسلامية. هذه الجامعة كل الإخوان الذين تحدث معهم عاصروها منذ أن افتتحت في عام 81. محمد شيبان، ما تظن احنا شباب مثلا مثله؟ ونحن في الدفعة الأولى في الجامعة الإسلامية، وكان المسؤول الأول رحمه الله وغفر له وجزاه الله خيرا على ما قدم الشيخ عبد العزيز بن باز. فالشيخ دائما إذا انتهت السنة الدراسية يلقي كلمة توجيهية في الطلاب ويحثهم على العمل بما تعلمه في الجامعة، وأن يروا إخوانهم هناك السلوك العملي للذي تعلمه. فأنا أؤكد وأكرر على إخواني جميعا الذين يرجعون إلى بلدانهم أن يروا الناس هناك المنهج الإسلامي، لأن الجامعة سلكت مع التعليم القولي في الفصول أيضا سلكت المنهج الآخر وهو السلوك العملي، بحيث أن طلاب الجامعة الفترة التي يقضونها في المدينة كل ليلة بعد صلاة العصر يذهبون إلى المسجد النبوي وهو المدرسة الأولى، فيستمرون فيه إلى بعد صلاة العشاء. السنوات كلها التي يقضيها طالب العلم وقد يمضي أكثر من 12 سنة، فهذا الذي امتازت به الجامعة وهو أنها دربت أبنائها على هذا المنهج. ولا شك أن الكثير يعرفون الآثار التي أحدثتها هذه الجامعة في العالم الإسلامي. الآن لهذه الجامعة فتحت عام 81 هجرية، ونحن الآن في 26 بعد 400، يعني ما يقارب 40 عاما. آثارها بحمد الله في كل مكان. حينما ذهبنا إلى تلك الدول لإقامة الدورات فيها وجدنا الآثار المحمودة، ووجدنا الثناء من الجمعيات على طلاب الجامعة الذين يرجعون إليهم بما تعلمه في هذه الجامعة. هذه الجامعة يعني خير هدية لأبناء العالم الإسلامي، ويجب على كل طالب علم انتسب إليها أن يري الناس المسلك الصحيح، لأن الإسلام كما نعلم في الفترات الأخيرة وأعداؤه منذ أن بعث الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم يخططون لهذا الإسلام، أي للكيد به في كل وقت وحين، ولكن في الفترات الأخيرة ازداد الشر حتى سموا الإسلام إرهابا، ونالوا من الرسول عليه الصلاة والسلام. فينبغي لكل طالب علم أن يسلك المسلك الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة، والله عز وجل هو الذي علم رسوله صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى العقيدة الصحيحة، إلى تنقية القلوب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. 13 عاما في مكة لم تنزل فريضة إلا الصلاة قبل الهجرة بسنوات قليلة. أما في المدينة ففي 10 سنوات نزلت هذه الأحكام كلها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري في فضائل القرآن، حينما سأل ذاك الرجل العراقي عائشة رضي الله عنها عن مصحفها، فقالت ماذا تريد؟ قال يريد أن يؤلفه لأنه غير مؤلف، يعني غير مرتب. نسمع ما قالت عائشة رضي الله عنها، وهو المسلك الصحيح الذي سلك في هذه الدعوة. قالت إن أول ما نزل على رسول صلى الله عليه وسلم صور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، وفيها سهزم الجمع ويولون الدبر. قالت نزلت هذه الآيات أو هذه الصور وأنا طفلة ألعب في مكة، ولم تنزل سورة البقرة والنساء وآل عمران، يعني السورة فيها الأحكام، إلا وأنا عنده زوجة بالمدينة. ثم قالت ولو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، ولو قالوا اتركوا الزنا لقالوا لا نترك. فلما ثاب الناس إلى الإسلام، أي لما رجعوا الإسلام، نزلت الأحكام الشرعية. وهذا واقع، إذا نظر طالب العلم في تحريم الخمر وجد الآيات التي نزل فيها التشريع بتحريم هذه العادة التي كانت في تلك الأمة وكانت من الأمور المهمة في حياتهم، لوجد هذه الحكمة في الدعوة. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه ليس فيها التحريم القاطع، ولكن العاقل يوازن بين المصالح والمفاسد. الآية الثانية في سورة النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فضيق الوقت بحيث أن الإنسان لا يستطيع أن يشرب المبتلى بذلك تلك الآفة إلا بعد صلاة الصبح، ربما يأتي الظهر وقد ذهب عنه السكر، وكذلك بعد العشاء. أما بقية الأوقات لا يمكن أن يشرب، لأن الله نهى أن يقرب الصلاة وهو سكران، وهم من أشد الناس على التمسك بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لما نزلت الآية الأخيرة كما كان عمر رضي الله عنه يقول اللهم انزل علينا في الخمر بيانا شافيا، نزلت آية المائدة، ماذا صنع الصحابة؟ يعني حينما نزلت هذه الآية وكان أحد الصحابة يسقي عدد من الصحابة وسمعوا المنادي بأن الخمر حرمت، فلما خرج وتبين الموضوع فرجع إليهم فأخبرهم، ماذا صنعوا؟ هل جلسوا يبحثون؟ هل قالوا يمكن هذا نبيعه ونتصرف فيه؟ في نفس الوقت حتى جاء في الحديث أن بعضهم لو كان في فيه شيء مجه، لأن القلوب صلحت. نحن إذا رجعنا لبلادنا وكلنا نعرف ما في تلك البلدان وأنتم تعرفون أكثر منا، ناس شبوا على البدع، وهذه البدع أصبحت دينا. والفرق بين البدعة والمعصية أن المعصية صاحبها ربما أنه يوم من الأيام يرجع عن تلك المعصية لأنه يعلم أنه يرتكبها وهي معصية، لكن صاحب البدعة لا، يتمسك بها على أنها دين. ومن الأمور الصعبة أن تسحب دينه منه. ولهذا كان بعض العلماء يقول لابنه أني أرغب أن تكون مع أصحاب المزامر والطرب وكذا، ولا أن تكون مع أصحاب البدع، لأنه إذا كان مع هؤلاء الذين يشربون ويسكرون ويعملون المعاصي هو يعرف أنه يرتكب معصية، ربما أن الله عز وجل يوم من الأيام يهديه وينصرف عن ذلك، لكن صاحب البدع لا. فنحن إذا رجعنا إلى جماعتنا ونحن نعرف أنهم متمسكين بهذه البدع على أنها دين، يعني نبذ من الحكمة في الدعوة، لأنك إذا صادمتهم من أول لحظة لن يقبلوا منك وسينتهي الموضوع. فيجب على كل طالب علم أن يسلك المسلك الصحيح في الدعوة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الموجود في كتاب الله وفي سنة رسوله وفي سيرته صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا سلك هذا المسلك إن شاء الله يفيد ويقبل الناس منه تلك الدعوة. أما إذا جاء وصادمهم من أول لحظة ففي الغالب أن دعوة هذه لا تقبل، فيجب علينا أن نستعمل الحكمة. الشاب الذي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يعني يريد منه أن يأذلهم في الزنا، ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له أقرب، فلما قرب منه قال هل ترضى هذا لبنتك، لزوجك، لزوجتك، لأختك؟ قال لا. قال فالناس يرضون. ثم دعا له. أنا أعتقد لو جاء واحد شاب وسأل واحد منا يقول هذا القول يمكن يغلبه، وهذا ما ينبغي. فلا بد من الصبر على الناس، ولا بد من التحمل، ولا بد من الحكمة في الدعوة، لأن هذا الأسلوب هو الذي يفيد إن شاء الله تعالى. وأنتم بحمد الله على علم بهذه الجوانب، وإنما نحن نذكر والذكرى تنفع المؤمنين. نكتفي بهذا ونترك المجال للمشايخ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. جزا الله فضيلة شيخنا خيرا على ما تكرم به وتفضل. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وبعد ذلك ندعو فضيلة الشيخ علي الحذيفي أن يدلي بدلوه ويوجه أبناءه وإخوانه بما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه، فليتفضل جزاه الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قد سبقت بالكلمة التي سمعتموها الضاغية، والمعاني التي تطرقت لها كلمة فضيلة الشيخ علي، وكنت أود أن يفتح باب الأسئلة والمحاورة، فقد تكون فاتحة لأبواب أحتاجها المتكلم والسامع. وكنت أيضا أود الاستئذان قبل الكلام أن يستأذن المتكلم، ولكن بعد الطلب أو الأمر هو الطلب من الأدنى إلى الأعلى طلب. لابد من الإجابة، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع. شيخنا الشيخ علي يقول ما في حيل الليلة. بارك الله في الجميع وفيك، جزاكم الله خير. هذه مناسبة طيبة ولقاء بالمشايخ الفضلاء وبالأبناء النبلاء الذين قد قضوا في الجامعة الإسلامية وقت الدراسة وتخرجوا وهم على أبواب التخرج والذهاب إلى بلدانهم. لا شك أن هذه الفترة أنها فترة يتذكرها الطالب، وهي من أحسن الأيام التي تمر عليه في عمره، لأننا قد مررنا بهذه الحالة وتذكرها فيه عبر، وفيه أيضا تذكر لنعم الله على الإنسان على أنه وفقه وهداه ويسر له الأسباب. قال الله تبارك وتعالى نبيه: ولولا فضل الله وكان فضل الله عليه، وقول الله يتذكر قول الله تبارك وتعالى النبي: وكان فضل الله عليك عظيما. لولا فضل الله علينا لسلكنا مسالك مما ننكرها ونكرهها ونبغضها، ونعلمها، ولكن الله تبارك وتعالى سلك بنا جميعا طريق الخير ويسر لنا طريق الخير وأكرمنا بمعرفته وبعبادته تبارك وتعالى. وأحب أن أتكلم في موضوع نعمة الله الكبرى على الإنسان، وهي العلم النافع والعمل الصالح. فهذه أعظم نعمة يمن الله تبارك وتعالى بها على الإنسان، المسلمون اليوم يفتقرون إلى علماء، إلى علماء في الدين الإسلامي يبصرون من العمى ويهدون من الضلالة ويكونون نورا في أي مكان حلوا فيه، يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويترسمون خطى صحابته رضي الله تعالى عنهم. المسلمون اليوم المهندسون فيهم كثير، والأطباء فيهم كثير، وأصحاب الصناعات فيهم كثير، وأصحاب الحرف الدنيوية في المسلمين كثير، ولكن العلماء قليل. وأنتم معشر الحاضرين من طلاب الجامعة الإسلامية تذكروا نعم الله تبارك وتعالى عليكم، إن من الناس من يود أن يحصل على هذا المقعد في الجامعة الإسلامية في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام لو خرج من ماله كله أو بما يملك ويتمنى ذلك ويراه أعظم أمنية. ثم يسر الله تبارك وتعالى لك هذا الطريق وقعدت على كرسي الدراسة ودرست كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلمت العقيدة الصحيحة، عقيدة السلف الصالح التي هي أعظم منا من الله تبارك وتعالى. والعلم والفقه وأعمال القلوب وصلاح الظاهر والباطن كله لا يمكن أن يتحقق إلا بالعقيدة الصحيحة، العقيدة التي كان عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. هذه المنزلة وهذه الدرجة شهد الله تبارك وتعالى بها للصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن رسولهم صلى الله عليه وسلم أفضل البشر وأنزل عليه أفضل الكتاب وأتاه الله تبارك وتعالى الحكمة وأمده تبارك وتعالى بجميع الصفات، صفات بجميع صفات الكمال البشري الذي يمكن أن يتصف به الإنسان، اتصف به النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات الكمال البشري